أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ماذا لو قابلته؟ هذا هو عنوان هذه الحلقة من هذه السلسلة المباركة، سلسلة بالوحي نحيا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يحيي بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حلقة اليوم مميزة للغاية، لأنها اتلوها على مسامع حضراتكم ونحن على بعد أمتار من قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، على بعد أمتار من روضته الشريفة صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، تخيل أنك تسير في الشارع وفجأة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرولت إليه، فلما اقتربت منه ترددت، هل ستسارع إلى اعتناقه أم ستستحي من مظهرك الذي يخالف مظهره بل ربما يوافق مظهر أعدائه؟ ماذا ستفعل في ثوبك الطويل وشاربك الغليظ ولحيتك الغائبة وثيابك الضيقة المجسمة لعورتك؟ ماذا ستفعل في شعرك المقزوع ورائحة السجائر التي تنبعث من فمك؟ هل شكلك يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أنك من أتباعه؟ ماذا ستفعل في صور النساء والكليبات والأفلام التي تملأ جهازك المحمول حين يطلب منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلعه على ما يحتويه جهازك؟ ماذا ستفعل حين يسألك الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصحفك وسواكك؟ ماذا ستفعل حين ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم في حقيبتك فيجد فيها الجرائد والمجلات المليئة بالصور المحرمة، أخبار الحوادث والفنانين والفنانات، حين يجد فيها كل أنواع الكتب إلا كتبا تبصرك بأمور دينك؟ هب أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبك إلى كليتك أو إلى عملك وسألك عن كيفية استغلالك لهذا المكان في الدعوة إلى الله، ماذا ستقول؟ هل ستقف هذه المرة مع زميلتك التي كثيرا ما تجالسها؟ هل ستترك صلاة الظهر في المسجد كما كنت تفعل؟ أم ستحاول دعوة غيرك إلى الصلاة بل إلى حضور الدرس بعد الصلاة ومطالعة أنشطة المسجد والاستفادة منها؟ تخيل أنك اصطحبت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنزل، ماذا ستفعل في هذا اليوم الذي سيقضيه النبي صلى الله عليه وسلم معك؟ هل ستضيع الصلوات ولا تصليها في المسجد كما كنت تفعل؟ هل ستجلس أمام التلفاز تطالع أحدث الأغنيات وكل ما تقدر عليه من الأفلام والمسلسلات؟ ماذا ستفعل في الصور المعلقة على الجدران وهواتف الفتيات وخطاباتهن الغرامية؟ هل ستقوم الليل في هذه المرة أم ستنام كالعادة؟ هل ستحافظ على الأذكار أم ستهملها؟ هل ستترك المصحف كما هو يعلوه التراب؟ هل ستتحسن معاملتك لوالديك وأهل بيتك أم ستظل كما هي؟ هل عندما يطرق أصدقاؤك بابك ستسر بأن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصحابك؟ ماذا ستفعل حين يسألك الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام النوافل؟ ماذا ستفعل حين يسألك الرسول صلى الله عليه وسلم عن مطالعتك لسيرتي وسيرة أصحابه؟ ماذا ستفعل حين أسألك الرسول صلى الله عليه وسلم عما قدمته بعدما عرفته من تعرضه صلى الله عليه وسلم لإهانة من قوم سفهاء؟ ماذا ستفعل حين أسألك الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصرة دينه والدعوة إليه؟ ماذا ستفعل حين أسألك الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهدافك في الحياة وأمنياتك؟ حين تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل ستتفوه بالألفاظ القبيحة وتتكلم بالغيبة والنميمة كما كنت تفعل؟ أختاه، ماذا لو قابلك الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ هل ستصرين بأن يراك بملابسك هذه؟ هل ستصرين بأن يشم منك رائحة العطر ويرى في وجهك النمص؟ إخوتاه، لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم معنا يوما كاملا أو شهرا كاملا ولم يكن يعرف من نحن، هل هناك ما يدله على أننا من أتباعه؟ الأهم من ذلك، لو أراد أن يقيم حجم اتباعنا له في مظهره وفي مخبره، في أقواله وفي أفعاله، في معاملاته وفي عباداته، في تصوراته ومعتقداته، كم ستكون نسبتنا المئوية؟ كم ستكون نسبتنا المئوية؟ عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. بإمكانك أن تعرف نسبتك المئوية الآن. أحصر ما تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو صفات أو تقريرات، وقيم مدى اتباعك له، وستكون هذه هي درجة حبك لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. أيستأهل النبي صلى الله عليه وسلم منا ذلك بعدما كل ما قدمه لنا وضحى به لأجلنا؟ لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يبكي لأجلنا ويطلب الشفاعة لنا. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر يقوم ليلة كاملة يردد هذه الآية ويبكي، فيسأله أبو ذر فيقول: دعوت لأمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر حال أمته يوم القيامة فيبكي بكاء شديدا، فيرسل الله عز وجل له جبريل فيقول له: يا محمد ما يبكيك؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبكي لأجل أمته، فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك، سنرضيك في أمتك ولنسوءك. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لأجلنا، النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لنا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لأجلنا بالغالي والنفيس. لقد بكى لأجل إيماننا في الوقت الذي يبكي غيره لأجل أبداننا. لقد اعتنى بنا عناية كبيرة صلى الله عليه وسلم. أيستأهل النبي صلى الله عليه وسلم منا ذلك بعد كل ما قدمه لنا، بعد كل ما قدمه لنا وضحى به لأجلنا؟ قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد اشتاق إليك، أما اشتقت له؟ في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. أخي الحبيب، أترضى أن تكون درجة حبك لله 5% أو 10%، رغم أن الله قد أنكر على من جعلها 50%؟ قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إخوتا، وكأنني ألمح في وجوهكم التعجب والاضطراب من هذه الأسئلة، فماذا ستفعلون حين تقفون بين يدي الله ويسألكم سبحانه عما هو أدق من ذلك؟ فماذا ستفعلون حين تقفون بين يدي الله ويسألكم سبحانه عما هو أدق من ذلك؟ سيسألكم عن كل نفس من أنفاسكم، وكل عمل من أعمالكم، وكل قول من أقوالكم. إخوتاه، لن يقابلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولن يقضي معنا يوما، لكن الله عز وجل معك في كل حين بعلمه وإحاطته، يراك ويسمعك، ولا يغيب عنه أي شيء مما تعمل. فلما لا نستحي منه ونبادر بالتوبة؟ آمل أن يكون قريبا. انتظروا على رسلكم، لم تنتهي الحلقة بعد. أوصي نفسي وإياكم بمتابعة ورقة العمل لكي لا تكون الحلقة دغدغة مشاعر أو بثا للخواطر. نريد أن تؤثر في واقعنا عمليا، وأن تفرز لنا أمورا تطبيقية إن شاء الله نحيا بها ونحيي بها غيرنا. ولا لقاء آخر إن شاء الله. دمتم بخير. كان معكم شريف طه يونس من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بعد أمتار من قبره الشريف. نسأل الله أن يجعل لنا من اتباعه صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وألا يحرمنا جواره في الجنة. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا فقال: وإني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.